قال رحمه الله: قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وهذا بعد دخولهم تلك البلاد، واستقبلهم يوسف عليه الصلاة والسلام وأنزلهم منزل الأضياف الكرماء، فأكرم أهله وأكرم أبويه ورفعهم على العرش. ورفع أبويه على العرش يعني على سرير الملك، وأجلسهما معه على ذلك السرير، وخروا له سجدا. جميع من جاء إلى يوسف من تلك البلاد خروا له سجدا، إخوانه وكذلك أيضا أبواه خروا له سجدا. وقد كان هذا في شريعتهم، أن من باب التعظيم لمن يعظمونه يخرون له سجدا لا تعبدا، وإنما هذه التحية، هذه التحية ضميمة مع السلام الذي هو تحية الذرية، فإن من تحيتهم وتعظيمهم لملوكهم وتعظيمهم لذوي الجاهات والمكانات والرئاسات يخرون لهم سجدا تعظيما لشأنهم، وهذه كانت الشريعة السابقة. ثم جاءت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فنسخت هذا الشرع، فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. بعد أن جاء معاذ من تلك البلاد ورأى أولئك يسجدون لملوكهم فسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه رسول الله هذا الفعل وقال: لو كنت، قال: يا رسول الله أنت أحق بهذا، رأيناهم يفعلون ذلك مع ملوكهم وأنت أحق بهذا. فسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولكن هذا شيء لا يجوز في شريعتنا، حرام في شرعنا، وكان في الملل المتقدمة جائزا، وقد سجد الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام، وذاك السجود هو كان في الحقيقة لله جل وعلا وليس لآدم، لأنه بأمر الله سبحانه فهو لله جل وعلا، لأن الله أمر الملائكة به، فسجودهم كان لله سبحانه. وأراد الله أن يبين عظمة هذا النبي وهذا المخلوق العظيم ومنزلة عند ربه جل وعلا، فأمرهم بالسجود اختبارا وابتلاءا، فسجد جميع الملائكة إلا ذلك العاصي وهو ليس منهم. وخروا له سجدا كما سمعت الأبوان وكذلك أيضا الإخوة. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي هذا الذي رأيت من الفعل يا أبتي وما حصل منك ومن إخوتي هو تأويل الرؤيا المتقدمة التي قد حكاها لأبيه، وأنه رآها في منامه واستكتمه أبوه، طلب منه أن يكتم هذه الرؤيا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فحقق الله سبحانه وتعالى هذه الرؤيا، فصار التأويل قد حصل، هذا تأويل رؤياي. ومن معاني التأويل هو بمعنى ما يؤول إليه الشيء، آل أو آلت تلك الرؤية المتقدمة إلى هذا الواقع. هذا تأويل رؤياي من قبله، أي من قبل هذا، وكنت صغيرا ورأيت تلك الرؤيا وأن الأقمار والكواكب تسجد لي، والمقصود بذلك إخوته وأبوه وأمه، والشمس والقمر الأب والأم، 11 كوكبا إخوة سجدوا له عليه الصلاة والسلام معظمين لمنزلته ومكرمين له أيضا كذلك بهذه التحية التي كانت في شرعهم. هذا تأويل رؤياي من قبل، أي من قبل أنا صغير، قد جعلها ربي حقا، آلتنا هذه الحقيقة كانت رؤيا فآلت إلى هذا الواقع. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أحسن به سبحانه وتعالى إذ أخرجه من البئر ابتداء وجعل من يأخذه يلتقطه، وأتى به إلى بلاد مصر وأكرمه الله سبحانه وتعالى وجعله في بيت الملك وبيت الرئاسة يتربى، وغالبا على هؤلاء يتربون تربية طيبة من حيث المطعم والعناية بهم أكثر وأكثر، والله جعله في تلك البيوت وجعل موسى في ذلك البيت وجعل رسول الله في ذلك البيت يتربوا في بيوت الأشراف والكرماء، في بيوت الأشراف من أقوامهم تربى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فتربى يوسف عليه الصلاة والسلام في ذلك البيت بيت الملك بعد أن أخرج من بيت أبيه وهو خير له ولا مقارنة، فلا شك ذاك بيت عظيم بيت النبوة، لكن لما أخرج من ذلك البيت جاء إلى بيت آخر تربى فيه تربية حسنة عليه الصلاة والسلام، واعتنى به الوزير ذلك، اعتنى به العزيز عناية فائقة ورباه تربية حسنة مع عناية الله قبل ذلك به عليه الصلاة والسلام وكلاءة ربه سبحانه وتعالى له ورعايته له، وإنما هذه أسباب، وإلا الذي كان يربيه هو الله سبحانه وتعالى، أحسن إليه وجاء به من تلك البلاد بعد أن أودي وابتلي ووضع في البئر وبيع عبدا وهو حر، فجاء به إلى ذلك البيت وسجنه أيضا بعد أن وصل إلى ذلك البيت وابتلي وأخرجه من السجن، وقبل ذلك ابتلي بالنساء اللواتي كن يسعين في الفتنة والعياذ بالله، ولا سيما امرأة العزيز، ونجاه الله جل وعلا من أولئك النسوة وهي فتنة عظيمة واختار السجن عليهن، ثم أخرجه بعد ذلك من السجن وجعله الله سبحانه وتعالى في أعظم المقامات وصار يدير بلاد مصر وشؤون بلاد مصر، فهذا من الإحسان، والله سبحانه وتعالى يكرم المحسنين. وقوله قد أحسن بي، أحسن غالبا يتعدى بي إلى وقد أحسن إلي، وهنا عداه بي أو تعدى في هذه الآية بالباء وقد أحسن بي، وهو يتعدى بالباء ولكن الأكثر فيه هو التعدي بإله، ومن التعدي بالباء وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، الأصل إحسانا بالوالدين، فتعدى بالباء أيضا في هذا الموضع، وعلى هذا بعضهم يقول المعنى واحد، فالباء هنا بمعنى إله، إذ أحسن إلي وقد أحسن بي أي وقد أحسن إلي، فهما بمعنى واحد، وحروف الجر تتناوب عند الكوفيين وأما عند البصريين فإنها لا تتناوب، وإنما إذا جاء خلاف المعلوم فإنه يضمن الفعل لا الحرف، يضمن الفعل معنى فعل آخر، وعلى هذا ضمنوا أحسن هنا بمعنى لطف بي، وقد أحسن بي أي لطف بي، وهذا كلام جميل أن الفعل هو الذي يضمن، لا الحرف يضمن معنى حرف آخر، وإنما الفعل هو الذي يضمن معنى فعل آخر ويكون أبلغ، حيث أنه يؤدي معنى فعلين، هذا الفعل المعلوم أحسن ومعنى فعل آخر وهو لطفة، فهذا أحسن، والذي يظهر أن أحسن يتعدى بالباء ويتعدى بإلى، وقد جاء القرآن بهذا ومن غير تضمين، ولا مانع من تناوب حروف الجر، لا مانع من تناوب حروف الجر، لكن متى ما أمكن أن يكون التضمين في الفعل فهذا أحسن وأفضل للبلاغة الحاصلة، وإن لم يتأتى التضمين في الفعل فلا بأس بالتضمين والتناوب في الحروف، وهذا قول ابن جني وهو من أعدل الأقوال وأحسن الأقوال، أما أننا نهدر أو نهدر التضمين في الحرف هذا مو صحيح، فأحيانا ربما نتكلف نريد أن نضمن فعل معنى فعل لأنه خالف الأصل في التعدية يحصل شيء من التكلف، فإذا كان فيه تكلف فلا بأس أن ينتقل إلى التضمين في الحرف والتناوب في الحروف، لا مانع من ذلك، هذا قول وسط، فمتى ما أمكن التضمين في الأفعال فلا يعدل عنه فهو أبلغ، وإذا لم يمكن إلا بتكلف فلا بأس أن يكون من باب تناوب حروف الجر، لا مانع من ذلك أن يكون من تناوب حروف الجر، أما أن نهدر التضمين في الحروف هذا مو صحيح، وقد قال به أئمة أهل الكوفة، وشيخ الإسلام وتلميذه يريان أن التضمين يكون في الأفعال ولا تتناوب الحروف، اختارا المذهب البصري، شاهد أن الله أحسن إليه ولطف به سبحانه كعادته جل وعلا في الإحسان إلى المحسنين والإحسان للأتقياء والأولياء والصالحين. هذه سنة ماضية في كل محسن أن الله سبحانه وتعالى يحسن إليه، والجزاء من جنس العمل. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وهو مصدر الشر. الشيطان عليه لعائن الله، فهو مصدر البلاء، فهو مصدر النزغ ومصدر التحريش ومصدر القتل والقتال والفتن والزنا واللواط والربا وغير ذلك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فمصدرها والداعي إليها هو الشيطان. وهذا من أعظم مساعيه التي يريدها ويسعى فيها، النزغ بين الناس والتحريش بين الناس. وقد يئس من ذلك المتقدم أن يجمع العباد على عبادته، وقد كانوا مجمعين على عبادته، مجمعين على عبادته، فلما أرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك، وجعل الله سبحانه وتعالى في تلك البلاد التي أجمعت على عبادته إلا النزر اليسير، إلا النزر اليسير من كانوا على دين إبراهيم، إلا جلهم على عبادته. أيس أن يعبد في جزيرة العرب، فلجأ إلى شيء آخر وإلى طريق أخرى، تحريش بين أولئك الصالحين أهل التوحيد، وبقي من كان على غير العبادة عبادة الله على ما هو عليه، لكن انتقل مع أولئك الذين يئس منهم أن يعبدوه في جزيرة العرب، انتقل إلى أسلوب خبيث ماكر وهو النزغ والتحريش بينهم، فحرش بين إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، وصار الحال إلى ما علمتم مما قص الله سبحانه وتعالى لنا في الآية السابقة، حصل شر عظيم، لكن عفى يوسف عنهم وعفى أبوهم أيضا عنهم واستغفر لهم، واجتمعت الكلمة وحصل رأب للصدع وحصل ائتلاف واتفاق، وتركوا ذلك الخلاف والشقاق الذي كان بينهم. لكن هذا يفيدنا أننا ننتبه إلى نزغ الشيطان، فما يحصل من الشر بين الإخوة الذي مبنى على الهيام هو من الشيطان، هو من نزغ الشيطان. فعند المحاققة لا تجد هذا عنده شيء على أخيه ولا الآخر كذلك، وإنما حسد أو بغي أو شيطان تسلط على هذا وهذا وجعل بينهم الفصام والفراق والخلاف والشقاق، كله مصدره من ذلك. لذلك جاءت الآيات الكثيرة بالتحذير منه من أسلوبه الماكر، ومع ذلك نقع في شباكه إلا من رحم الله جل وعلا. مع هذا التحذير وأن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، كل ذلك تجد الناس ربما يغفلون عنه، يغفلون عنه ويحصل لهم ما يحصل من الشر بسبب الغفلة. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه اللطيف، وفسر اللطيف هنا بمعنى الرفيق، إن ربي رفيق لما يشاء، وفسر أيضا كذلك بمعاني أخرى أنه بمعنى البر بعباده، إن ربي بر بعباده سبحانه وتعالى، وهكذا ذكروا غير ذلك، سواء كان بمعنى ما ذكر الأزهري أي أنه رفيق أو بر، فهي معاني متقاربة تدل على رحمته وعلى لطفه بعباده جل وعلا. وقيل اللطيف الذي يوصل إليك أربك في لطف، يوصل إليك أربك في لطف أي في خفاء ربما، فتصل إليك الأمور من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب، فيصل إليك ربك جل وعلا ما تريد، فهو لطيف سبحانه. قال قوله تعالى، حاصل آيات عظيمة في سورة يوسف قصص كما سيأتي في خاتمتها أنها قصص عظيمة، قصها الله جل وعلا للعبرة والاستفادة منها. فهؤلاء أسرة حصل بينهم ما حصل بسبب الشيطان، نزغ بينهم وصاروا إلى ما صاروا إليه من شيء من الشتات بسبب الشيطان الخبيث بين الإخوة، حصل شتات عظيم وفرقة عظيمة، بل حصل فرقة بين أو فارق أو جعل الإبن بعيدا من أبيه من غير اختلاف بسبب ما حصل من الأبناء. ابتعد يوسف عن أبيه وهو في أمس الحاجة إليه، صغير احتاج إلى من يعتني به وربيه، لكن بسبب نزغ الشيطان لأولئك الذين استجابوا له حصل بين يوسف وبين أبيه تلك أو ذلك البعد، ونسأل الله العافية والسلامة. هذا واقع حتى إلى الآن موجود في الأسر، فربما يطرد الابن أو الأب أباه بسبب بعض التحريشات ويبتعد، ربما يذهب مكانا بعيدا ولا يرجع إلا بعد حين بسبب النزغ الذي يحصل بين الإخوة أو بين الزوجة، فإنها ربما تحرش زوجها على بعض أولاده ولا سيما إذا كانوا من امرأة أخرى، فيحصل ما يحصل. قال رحمه الله: قوله رفع أبويه على العرش أي على السرير أجلسهما، والرفع هو النقل إلى العلو. وخروا له سجدا يعني يعقوب وخالته وإخوته، والصحيح وأمه، هذا هو الصواب، ما عندنا دليل على أن الأم قد ماتت وإنما قامت بتربيته الخالة، ما عندنا دليل. قال يعني يعقوب وخالته وإخوته، وكانت تحية الناس يومئذ السجود، ولم يرد بالسجود وضع الجباه على الأرض، وإنما هو الانحناء والتواضع. قالوا سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسن، فإذا السجود هو الانحناء والتواضع على ما ذكرهم، لا مانع أن يكون السجود المعلوم هو وضع الجبهة على الأرض، فلا مانع من ذلك، لكن غالبا في التحية هو الانحناء، أن ينحني، ولا مانع أن يكون أيضا على هذا الحال الذي هو ظاهر الآية. وقيل وضعوا الجباه على الأرض، وكانت على طريق التحية والتعظيم لا على طريق العبادة، كان ذلك جائزا في الأمم السالفة فنسخ في هذه الشريعة. قاله الثوري والضحاك وغيرهما، كما نقله القرطبي ونقله الطبري أيضا عن الضحاك وسفيان الثوري، قالوا كان السجود تحية بينهم. قال ابن زيد: ذلك السجود لشرفه، كما سجدت الملائكة لآدم لشرفه، ليس بسجود عبادة. قال الطبري: إنما عنا بذلك أن ذلك كان منهم على الخلق لا على وجه العبادة، ومما يدل على أن ذلك لم يزل من أخلاق الناس قديما قبل الإسلام على غير وجه العبادة من بعضهم لبعض، قول الأعشى بني ثعلبة: فلما أتانا أبو عيد الكرى سجدنا له ورفعنا عمارة. هذا قبل الإسلام، وأما بعد الإسلام فالسجود كفر بالله سبحانه وتعالى إذا كان على جهة العبادة، أما إذا كان تعظيما تحية فقط فهو عاصي، فهو عاصي لله الذي يسجد بين يدي بعض الناس لا من باب العبادة، وإنما زعم أن هذا تعظيم، هذا قد نسخ في شرعنا، فلا يجوز التعظيم بالسجود. وأما إذا صدر منه السجود عبادة فهو كفر بالله جل وعلا. قال رحمه الله: وقيل وضعوا الجباه على الأرض، وكان ذلك على طريق التحية والتعظيم لا على طريق العبادة، وكان ذلك جائزا في الأمم السالفة فنسخ في هذه الشريعة. وروي عن ابن عباس أنه قال: معناه خر لله عز وجل سجدا بين يدي يوسف، والأول أصح، والأول أصح. وروي عن ابن عباس أنه قال: معناه خر لله عز وجل سجدا بين يدي يوسف، والأول أصح، أنه خر ليوسف تعظيما وتحية، وقد كان هذا جائزا في شرعهم ثم نسخ في شرعنا، هذا هو ظاهر الآية. وخروا له سجدا، الضمير يعود على يوسف. وقال يوسف عند ذلك: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي آل إلى الأمر المعلوم، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وهو قوله: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما إعراب رأيتهم الثاني؟ رأيتهم الثاني ما إعرابه؟ طيب عند من؟ توكيد، نعم توكيد لما تقدم، فهو قد قال: إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين، فأعاد الفعل للتوكيد. وهذا من أساليب العرب، أن الكلام إذا طال الفصل فيه فإنه يعاد الفعل مرة أخرى، تكلم بكلام قال مثلا ثم أتيت بجمل أخرى، بجمل أخرى لا صلة لها، فلا بأس أن تعيد قال مرة ثانية. قال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر كلام فلان وفلان وفلان وفلان قال كذا وكذا طال الفصل، فتحتاج أن تعيد الفعل مرة أخرى، وهذا من أساليب العرب أنه إذا طال الفصل أعدت الفعل مرة أخرى كما سمعت في هذا المثال. يقول قال الشوكاني بعد أن ذكر كلام وكلام ورد عليهم بكذا وكذا قال كذا، تعيد الفعل لأنه طال إيش الفصل، فلا بأس أن تعيد الفعل. وهنا طال الفصل فأعيد الفعل، رأيتهم لي ساجدين. وإلى الكلام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين لي ساجدين لي ساجدين، فاحتاج أن يعاد أو احتاج أن يعاد الفعل لأن الفصل قد طال. وهذا سائغ في لغة العرب. قال رحمه الله: وقال يوسف عند ذلك: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا، وهو قوله إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقد أحسن بي قوله: وقد أحسن بي ربي أي أنعم علي. وما هو الأكثر في أحسن في التعدي بإله، هذا الأصل فيه أنه يتعدى بإله، ولكن قد جاءت تعديته بالباء كما في هذه الآية وكما في قوله: وبالوالدين إحسانا، فإن بالوالدين متعلق بإحسان بالمصدر، وتعدى إليه بالباء، هذا جائز، ويكون من باب التناوب إن كان الأصل هو ذاك، وإن كان تارة يتعدى بهذا وتارة يتعدى بهذا لا مانع ما فيه تناوب. قال رحمه الله: قوله وقد أحسن بي ربي أي أنعم علي، وقد أحسن بي أي ربي أنعم علي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب، مع كونه أشد بلاء من السجن استعمالا للكرم لكي لا يخجل إخوته. سبحان الله العظيم، مع أنه أخرجه من الجب وحصل له ما حصل من البلاء العظيم أشد من السجن، السجن عنده ناس يؤنسونه ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك ما حصل به نفع في السجن، وتوصل يوسف إلى مقصوده عن طريق السجن بعد أن أوصى ذلك أن يذكره عند ربه فحصل له خير كثير في السجن، وكان كالإرهاص للتمكين هذا السجن بلاء، وبعده فرج عظيم حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام. أما الجب فهو بلاء عظيم ما فيه أحد حوله لولا أن الله يسر تلك السيارة مروا عليه ورأوه، وإلا يتلف الشخص مثل هذا، لكن هذا لطف الله، هذه كناءة الله لأوليائه سبحانه وتعالى، أخرج من الجب. وما ذكر هذا الإخراج، وذكر الإخراج من السجن استعمالا للكرم لكي لا يخجل إخوته، إذا ذكر لهم مصائبهم المتقدم وقد قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، ما نذكر شيء مما تقدم انتهينا، فذكر السجن ولم يذكر الجب، مع أن بلوة الجب أعظم وأشد عليه. فما أجمل هذه البلاغة وما أحسن هذا الأسلوب من الأنبياء. وأما أحدنا ربما خرجني من الجب وأنتم فعلتم كذا، ثم أخذوني وبعتوني حرا جعلتوني عبدا، ويلا يعدد، ما يصلح هذا، هذا أسلوب جميل وكرم منه عليه الصلاة والسلام. فإنك لو ذكرت لي بعض الناس معصيته وقد تاب منها يخجل يقول: كيف تذكرها لي؟ وقد قال آدم لموسى: أتلومني في شيء قد تاب الله علي قدره الله علي، تلومني على شيء قدره الله علي وقد تاب من الذنب آدم عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه يخجل الشخص إذا ذكرت معاصيه السابقة وذنوبه التي تاب منها يخجل. فيوسف عزف عن هذا وذكر الإخراج من السجن ولم يذكر الإخراج من الجب للعلة التي ذكرت استعمالا للكرم. قال: ولم يقل من الجب، مع كونه أشد بلاء من السجن استعمالا للكرم لكي لا يخجل إخوته، بعدما قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، ولأن نعمة الله عليه في إخراجه من السجن أعظم، لأنه بعد الخروج من الجب صار إلى العبودية والرق، وبعد الخروج من السجن صار إلى الملك، ولأن وقوعه في البئر كان لحسد إخوته، وفي السجن مكافأة من الله لزلة كانت منه، حاشا ما زلة في مثل مع تلك المرأة أبدا، ولا هم عليه الصلاة والسلام بما يهم به العصاة، أو بما يهم بعض الناس، فهو معصوم من الهم الذي تقدم ذكره والإشارة إليه. فلم يزل مع تلك المرأة، بل دافع وهرب عليه الصلاة والسلام، وهي التي تجري كانت بعده، وهو في غاية النزاهة والبعد عن مثل هذه الهمات والخطرات الشيطانية. فلم يهم أصلا كما قال أبو حيان، ولم تحصل له زلة معها، بل كان يدافع أن لا يقع في مثل هذا الشيء، واختار السجن لأجل البعد عن مثل هذه الأشياء. هذا مو صحيح. ممكن وفي السجن مكافأة من الله لزلة كانت منه، فإن كانت هذا شيء آخر، اذكرني عند ربك، لكن هذا في السجن قال لا، بعد هذا حصل بعد يا أبا عبد العزيز، لا هذا بعد في السجن مكافأة من الله لزلة كانت منه، يعني هذا يدل عنه كان ذلك إيش قبل الزلة، ثم حصل السجن، الزلة كانت قبل فحصل السجن بعد ذلك. فهذا الذي يظهر أنه ما ذكر في التفسير عن بعضهم أنه أخرج السراويل وأنه كذا وكذا إلى آخره، كل هذا مو صحيح، ولا ينبغي أن يحكه ولا أن ينقل مثل هذه الإسرائيليات القبيحة التي فيها الكذب والشين عن الأنبياء. وأما إذا كان الهم الذي ذكر هو الهم الذي معه مدافعة لا رغبة فيه، هذا ذكر بعض العلم أنه قد يحصل، الذي هو خطرات، مجرد خطرات، وليس هناك استرسال معها واسترواح لها ولا تمني تحقق هذه الخطرات. قال رحمه الله: وفي السجن مكافأة من الله لزلة كانت منه. قوله: وجاء بكم من البدو، والبدو بسيط من الأرض يسكنه أهل المواشي بماشيتهم، وكانوا أهل بادية ومواشي. يقال بدا يبدو إذا صار إلى البادية من بعد أن نزغ. وقد تقدم معكم أن الله لم يبعث نبيا من أهل البادية بدوي، لم يبعث أحد من الأنبياء من أهل البادية. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى نوحي إليهم، هذا شاهدنا من أهل القرى، فلم يرسل أحدا من أهل البادية نبيا. فلذلك استشكل بعض أهل العلم هذه الآية التي هي قوله: جاء بكم من البدو، هل هناك نبي من البدو؟ وقد علمت أن يعقوب في تلك البادية، والمقصود يعقوب وبنيه، والمقصود يعقوب وبنوه بهذا، فهل يعقوب أرسل وأوحي إليه ونبئ وهو من أهل البادية؟ هذا إشكال أجاب عنه الشنقيطي رحمه الله تعالى بأجوبة، وقد تقدمت معنا ثلاثة أجوبة ذكرها رحمه الله، وهي أجوبة جميلة، وأحسنها ما سيأتي، وهو الأول أنه نبئ في الحاضرة ثم انتقل إلى البادية، نبئ بالحاضرة ثم انتقل إلى البادية، ولم ينبأ بالبادية وهو من أهل البادية، أوحي إليه وهو من أهل البادية أبدا، بل نبئ بالحاضرة ثم انتقلوا إلى البادية. هذا جواب من أحسنها. قال الشنقيطي رحمه الله: قوله: وجاء بكم من البدو، هذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربما بعث من البادية، وقد جاء في موضع آخر ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ما فيه من أهل البادية، من أهل القرى. وأجيب عن هذا بأجوبة منها أن يعقوب نبئ من الحضر ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية، ومنها أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه بدا، وهو المذكور في قول جميل أو كثير: وأنت التي حببت شغبا إلى بدا، إلي وأوطاني بلاد سواهما، حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا، فطاب الواديان كلاهما. فهذا يدل على أن هناك مكان يقال له بدا، وأنت التي حببت شغبا إلى بدا، فيكون المقصود ببدا أو بالبدو إنما هو الموضع الذي سكنه يعقوب وبنوه، وليس معنى أنهم سكنوا البادية، وإنما هناك موضع يسمى ببدا سكنه يعقوب ونزله يعقوب. وقد قال كثير أو جميل: وأنت التي حببت شغبا إلى بدا، إلى هذا المكان حببتيه. وهذا القول مروي عن ابن عباس، ولا يخفى بعد هذا القول، كما نبه عليه الألوسي في تفسيره، هذا القول بعيد، يقول الشنقيطي ولا يخفى بعده. ومنها أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر، فهو في حكمه والله أعلم. هذا قول ثالث، أن البدو هذا الموضع الذي سكنوا هو من البادية، لكن كان متصلا ومستندا بالحاضرة، مستندا بالحضر، فله حكمه، له حكمه. فيعقوب سكن مكانا له استناد وله اتصال بالحاضرة، فجر هذا المكان الذي هو البدو إلى حكم الحاضرة، فصار له حكم الحاضرة. فإذا ليس هو من البدو، من البادية، ليس هو من البادية، بل كان في مكان مستند بالحاضرة، فألحق به حكمه، ولم يجعل له حكم البادية، لم يجعل له حكم البادية هذا المكان، بل جعل له حكم الحاضر لاتصاله به ولاستناده إليه. وهذا قول أيضا لا بأس به، لكن الأول هو الأقرب، أن يعقوب نبئ بالحضر ثم انتقل إلى البدو، بعد ذلك انتقل بمواشيه وأولاده إلى البادية. هذا جواب جيد، فلذلك جعله الأول الشنقيطي رحمه الله، واستضعف واستبعد الثاني، وأن المقصود بذلك إنما هو مكان، وجاء بكم من البدو أي من هذا المكان الذي تسكنونه، وليس هو بادية، وإنما هو اسم لهذا المكان وعلم له. والقول الثالث أيضا كذلك الأول أقرب منه. قال رحمه الله: فعلى هذا لا إشكال في الآية ولا تعارض، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فلا يعارض هذه الآية وجاء بكم من البدو. قال رحمه الله، نقرأ هذا نكمل إن شاء الله. قوله جاء بكم من البدو، والبدو بسيط من الأرض يسكنه أهل المواشي بماشيتهم، وكانوا أهل بادية ومواشي، يقال بدا يبدو إذا صار إلى البادية، من بعد أن نزغ أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي. وأهل البادية ليسوا أهل النبوة، فإنهم عندهم جفاء وعندهم غلة، والأنبياء عندهم رقة قلوب ورحمة، أما أولئك فهم أهل جفاء. فلم يبعث الله نبيا بدويا أبدا، لم يبعث الله نبيا بدويا للجفاء والغلة التي فيهم، إلا من رحم الله. قال كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. قوله تعالى: من بعد أن نزغ أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بالحسد، قوله: إن ربي لطيف أي ذو لطف لما يشاء، وقيل معناه بمن يشاء، لما يشاء بمعنى من يشاء، فإنما مع من يتقارضان، فتحل هذه مكان هذه، تحل هذه مكان هذه، وما تستعمل العاقل على الصحيح عند المتقدمين، أن ما الأصل فيها تستعمل لغير العاقل، وقد تستعمل للعاقل، وهذا هو الصحيح من غير التكلف، أنها تتمحض في غير العاقل، ومن تتمحض في العاقل لا، قد تستعمل ما على خلاف الغالب في العاقل، كما في هذه الآية: لما يشاء. وهكذا في آدم عليه الصلاة والسلام: لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، أي للذي، لمن خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد؟ فهذا عتاب من الله لإبليس، إذ لم يسجد لما، أي لمن خلقه بيده. وأما مراعاة الصفات ومراعاة كذا، هذا والله أعلم فيه شيء من التكلف، فنقول ما الأصل فيها لغير العاقل، وقد تستعمل للعاقل، كما في هذه الآية، وكما في قولي: لما خلقت بيدي. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم، فانكحوا ما طاب لكم، أي التي طابت من النسوة، فهذا استعمال ما التي هي لغير العاقل في العاقل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي الطيبات من النساء. وهذا مذهب بعض المتقدمين، أن ما تستعمل للعاقل وهو قليل، وأن من تستعمل لغير العاقل وهو قليل، والأصل فيهما كما سمعت. قال: قوله: إن ربي لطيف أي ذو لطف لما يشاء، وقيل معناه بمن يشاء، وهذا أظن من أسهل المذاهب، فإن الذين يرون خلاف هذا يشترطون شروط في استعمالها لغير العاقل أو استعمالها للعاقل، شروط يذكرونها وتعب. أحسن شيء هذا، أن ما قد استعمل العاقل، ما المانع من هذا؟ وحقيقة اللطيف الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق، وحقيقة اللطيف الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق، إنه هو العليم الحكيم. قال أهل التاريخ: أقام يعقوب بمصر عند يوسف 24 سنة في أغبط حال وأهنأ في أغبط حال وأهنأ حيش، ثم مات بمصر. فلما حضرت الوفاة أوصى إلى ابنه يوسف أن يحمل جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحاق، ففعل يوسف ذلك ومضى به حتى دفنه بالشام، ثم انصرف إلى مصر. قال سعيد بن جبير: ابن جبير نقل يعقوب عليه السلام في تابوتا من ساج إلى بيت المقدس، فوافق ذلك اليوم الذي مات فيه العيص. الذي مات فيه العيص، إيش هذا العيص؟ إيش قال في العيص ده؟ أخو يعقوب. فوافق ذلك اليوم الذي مات فيه العيص، فدفن في قبر واحد، الله أعلم، وكان ولد في بطن واحدة، وكان عمرهما 147 سنة. فلما جمع الله تعالى ليوسف شمله علم أن نعيم الدنيا لا يدوم، سأل الله تعالى حسن العاقبة فقال إلى آخره، سيأتي إن شاء الله في وقت آخر. استفدنا من هذه الآيات أو هذه الآية التي قرأناها، ومما استفدناه بعض التفسير وبعض المعاني اللغوية وبعض الإشكالات أيضا التي في الآيات هذه، وما جاء مما يعارضها في الظاهر، وجاء بكم من البدو مع الآية الأخرى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فما هو الجمع بين هذه وهذه من أهل القرى؟ ارفع صوتك يا ابن عتلة، تأخر وقت. نعم، أنه نبئ بالحاضرة وانتقل إلى البادية بعد النبئة، هذا أحسن ما قيل والله أعلم. والفائدة اللغوية ما هي التي استفدناها؟ عند من؟ وقد أحسن بي، وأن أحسن يتعدى بالباء ويتعدى بي إلى أحسن ده. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.